والله ما حملت من ناقة فوق رحلها أبر وأوفى ذمة من محمد. والله ما حملت من ناقة فوق رحلها بر وأوفى ذمة من محمد. ولا في بقاع الأرض شرقا ومغربا ولا فوق أفلاك السماء كمحمد. أدم الصلاة محمد. فقبول ما حتما بدون تردد أعمالنا بريئة.